أيضا من ضمن عيوب النفس الغلو في كل شيء، الغلو في المدح والغلو في الذم والغلو في الحب والغلو في البغض. في قول الله سبحانه وتعالى يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم، دليل على أن الإنسان عليه أن يربي نفسه على عدم الغلو. وفي قوله وكذلك جعلناكم أمة وسطا، أن الله عدل يحب العدل، ومن ضمن العدل أن يكون الإنسان عادلا في أحكامه، في آرائه، في مدحه، في بغضه، في حبه. وأعلى ذلك لا يمكن الإنسان أن يحقق العدل في هذه القضايا إلا إذا جعل هذه القضايا تبعا لمدح الله ولبغض الله. فما أحبه الله يحبه، وما أبغضه الله يبغضه، وما مدحه الله يمدحه، وما ذمه الله يذمه. في قول الله سبحانه وتعالى مثلا ولا عبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم، ولا أمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبكم، غاية الإيمان وأعلى الإيمان أن يجعل الإنسان إعجابه تبعا لما ذكره الله، وأن يجعل محبته لما أحبه الله، وأن يجعل ممدوحه هو ما مدحه الله. هذا غاية الإيمان، وهذا هو غاية العبودية. ولهذا قال الله ولو أعجبكم، يعني حتى لو أعجبكم أنتم، لكن عندي أنا عند الله يعني العبد المؤمن خير من مشرك. فأعلى العدل أن يجعل الإنسان حبه وبغضه ومدحه وذمه لما أحبه الله. وهذا طبعا لا يمكن إلا أن يكون عند الإنسان علم ما الشيء الذي أحبه الله وما الشيء الذي أبغضه الله. ولو أردنا أن نعرف علاج مثل هذا المرض أو هذا العيب اللي هو الغلو، لا عرفنا أن علاجه يكون بتربية النفس على العدل، أن يكون عادلا، وأن يكون إعجابه تبعا لمحبة الله. وأيضا من علاجه أن يكون الإنسان صادقا في ذمه وفي بغضه وفي مدحه وفي كلامه، أن يعتاد الإنسان على قضية الصدق، وأن اعتياد الكذب حتى على صغائر الأمور يوقع الإنسان بالكذب في أمور أعلى، وبالتالي يقع في الغلو فيها. وكما جاء عن علي أحبب حبيبك هونا ما عسى أن يكون بغيضك يوما ما، والسبب في ذلك لأن الإنسان عليه أن يكون حبيبه تبعا لمحبة الله. فإذا كان تبعا لمحبة الله فهو يدور معه، عنده استعداد أن يتخلص منه إذا وقع هذا المحبوب في شيء يغضب الله فيبغضه لأن الله أبغضه. فلنربي أنفسنا جميعا على قضية العدل في كلامنا وفي أقوالنا وفي مدحنا وفي ذمنا.